أبو الأحوص، أبو الأحوص المتقدم، أبو الأحوص المتقدم الذي يروي عن سلمة بن دينار اسمه. أبو حازم صح، ذاك أبو حازم هذا خطأ، أبو حازم اثنان يعني اللي في طبقة متقدمة، وأما هذا أبو الأحوص في طبقة متأخرة يعني فهذا غير أولئك. نعم. هو كذا أبو الأحوص اثنان. لا أبو سلمان سلمان. أبو الأحوص اثنان وأبو حازم اثنان. نعم. أبو الأحوص اثنان. وأبو حازم اثنان. طيب الثاني. هو كما قال الشيخ حمزة. المنذر مالك. عوف. عوف مالك. نعم. ذاك البارح تكلمنا عليه وشيخنا أبو حازم. حازم إذا روى عن أبي هريرة فهو سلمان الأشعري. وإذا روى عن سهل بن سعد فهو سلام بن دينار. أبو الأحوص اثنان. هذا متأخر سلام بن سليم. في مر معنا في مقدمة مسلم يروي مباشرة التابعي يروي عن الصحابي وهو عوف بن مالك. أبو مالك هو أبو نضرة. لا أبو نضرة. لا في أبو الأحوص خاص. أنا كله هدف اللي هو المدير مالك في مقطع هو أبو أبو أبو مالك أبو عوف أبو نضرة الأحوص. إيه عوف بن مالك. عوف بن مالك الجشعي. ها؟ أبو الأحوص. عوف بن مالك الجشعي. عوف بن مالك ليس ذاك المنذر الذي هو أبو نضرة. أبو نضرة. عوف بن مالك هذا متقدم. عن أبي إسحاق وعمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. عن عمرو بن ميمون. عن معاذ بن جبل. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. هذا وهذه طريقة أخرى يعني لحديث معاذ في قصة سؤاله أو إخباره بحق الله على العباد حق العباد على الله طريقة أخرى. ونزل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر. عن شعبة عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم والأشعث بن سليم. عن الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل. قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال سمعت معاذا رضي الله عنه يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثهم. قوله دعاني فأجبته يعني أداء يا فلان فقال لبيك يا رسول الله. هذا من قوله دعاني فأجبته يعني أداء فأجابه بقوله لبيك يعني هذا المقصود بالدعوة وهذا المقصود بالإجابة لأن رواية مضت فسرتها ليس معنى ذلك أنه دعاه وجاء إليه في مكان وإنما كان رديفه ويعني فعبر هناك بصيغة الدعاء بصيغة الإجابة وهنا ذكر ذلك إجمالا في قوله دعاني فأجبته ثم ذكر السؤال أتدري ما حق العباد على الله وما حق العباد حق الله على العباد فذكر ذلك. قال حدثنا القاسم زكريا عن حسين حسين بن علي الجعبي عن زائدة ابن قدامة عن أبي حصين نعم وعدنان بن عاصم عن الأسود بن هلال عن معاذ نعم وذلك حديث أبي هريرة طويل.